الملائكة الرحمن جل جلاله ملائكة الرحمن جل جلاله تحف بقوم يذكرون محمدا وخدام ربي في السماوات كلها وخدام ربي في السماوات كلها تصلي تصلي إكراما.